أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة. وإياكم. كثرت الأسئلة حول يقولون لا يوجد في بلادنا علماء حسب كلام ربانيين نطلب عليهم العلم، فما هي أهم العوامل المساعدة يعني لنتمكن بها من طلب العلم؟ هل يوجد لامي ليس في علماء؟ يعني الذي نحسبه أن بلاد المسلمين فيها علماء وطلبة علم، فيهم خير كثير، لكن نعم يختلفون من بلد إلى بلد. هناك بلد بلدان أو هناك بلد فيها جمع من العلماء الراسخين في العلم المتحرين للسنة، وهناك من هو دون ذلك. فاجتهد يا عبد الله في أخذ العلم عن من يتحرون إصابة الحق ويبتعدون عن التسرع في الفتوى، لأن مشكلتنا في هذه الأزمنة هو التسرع في الفتاوى حتى من قبل من ليسوا أهلا لها. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والحمد لله وسائل العلم الآن موجودة، وسائل الاتصالات موجودة، فبإمكانك أن تسأل العلماء أو تأخذ أشرطتهم أو تأخذ كتبهم النافعة وتستفيد منها بإذن الله تبارك وتعالى.